وأتي بأولاده صغارا فأمر بحلق رؤوسهم فحلقت رؤوسهم، وذلك من أجل أن لا تتوسخ، لأن الصبيان كما هو معروف تتوسخ أبدانهم وشعورهم، فلأجل ذلك حلق رؤوسهم، وهذا إذا كانوا ذكورا. أما الإناث فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تحلق المرأة رأسها، ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة إذا كان ذكرا، أما الأنثى فلا يحلق رأسه.